يبيع في البقية، فكان يبيع بالذهب ويأخذ بدله الفضة، ويبيع بالفضة ويأخذ بدلها الذهب. وأنه سأل عن ذلك فقيل له لا بأس بذلك ما لم تتفرق وبينكما شيء. طبعا تقدم لنا أن هذا الخبر قد رفعه سماك، وأن الصواب فيه ماذا؟ هو الوقت. الصواب فيه أنه موقوف على عبد الله بن عمر وليس بمرفوع. وهذا الحديث إنما نهي فيه عن التفرق ويكون بينهما شيء، وذلك أن الصرف بيع، ويشترط في بيع الذهب بالفضة يشترط شرط واحد، وهو التقابض، أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد. فإذا تفرق وكان بينهما شيء يكون نعم انتفى الشرط، يكون لم يتقابض. نعم، فلو قال مثلا أنا أبيعك مثلا هذه السلعة بخمسة دنانير والدينار يساوي 10 دراهم عليكم السلام، فقال عندي 40 درهما، كم بقي الآن؟ 10 دراهم، فقال عندي 40 درهم وغدا سوف آتي بالعشرة، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأنه خالف الشرط الذي اشترطه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعت الذهب بالفضة أو صرفت الذهب بالفضة والصرف بيع، لا بد أن يكون يدا بيد، لا يشترط طبعا التفاضل، لأنه لا يمكن أن تتساوى الفضة مع الذهب، فالتفاضل هذا لا يشترط هنا، وإنما يشترط شرط واحد هو أن يكون يدا بيد. فإذا تفرق هو الآن باع بالذهب وأخذ بدلها الفضة، فإما أن يستوفي حقه كله، وهذا بيع ماذا؟ صحيح، باع بالذهب واستلم بدل الذهب فضة واستوفى حقه كله، هذا بيع صحيح. إن أعطاه بعض حقه وبقي شيء من الحق يكون قد تفرق وبينهما شيء، فإذا الشرط الذي اشترطه الشارع هنا لم ينفذ. ففي الصرف، والصرف نوع من البيع، لا بد من التقابض في المجلس ما بين الذهب والفضة وما بين البر والشعير مثلا، وما بين الشعير والتمر مثلا، وما بين التمر والملح، فهنا لا بد من التقابض. وأما الاختلاف في المقدار والكم فهنا لا يشترط، وإنما يشترط التماثل إذا كان من نعم إذا كان من نفس الجنس، ذهب مع ذهب، فضة مع فضة، بر مع بر، تمر مع تمر، شعير مع شعير، فهنا لابد من التماثل مع التقابض. نعم، نأتي إلى مسألة أخرى وهي التراضي بين البائع والمشتري، ولا بد من التراضي، إنما البيع عن تراض. نعم، فلا يجوز للإنسان أن يقهر شخصا أو أن يكره شخصا على أن يبيع سلعته أو سيارته أو بيته أو أي حاجة هو يملكها، لا بد أن يكون هذا عن تراض. نعم، من الطرفين، كما أن الشخص الذي يبيع أيضا لا يكره المشتري على أن يرضى بهذا السعر. نعم، إن رضي فبها، وإن لم يرضى خلاص لا بيع بينهما. نعم، قال أبو عيسى حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي وهو ثقة جليل وتوفي نحو 50 و200. قال حدثنا أبو أحمد وهو أبو أحمد الزبيري الأسدي محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي وتوفي عام 300، وهو ثقة جليل. نعم. قال حدثنا يحيى ابن أيوب، يحيى ابن أيوب، ويحيى ابن أيوب هو ابن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. نعم. وهو لا بأس به. نعم. وعندنا ثلاثة كلهم غير يحيى بن أيوب الذي معنا، كلهم بهذا الاسم يحيى بن أيوب. عندنا يحيى بن أيوب الخولاني شيخ النسائي، نعم، وهو صدوق. وعندنا يحيى بن أيوب المقابري البغدادي وهو ثقة. وعندنا يحيى بن أيوب المصري وهو صدوق له بعض الأوهام. وعندنا يحيى بن أيوب بن أبي زرع بن عمرو بن جرير وهو لا بأس به. نعم. إذن ليس أحد منهم ضعيف. نعم. قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير البجلي. نعم. وأبو زرع بن عمرو بن جرير البجلي ثقة جليل، سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفوقن عن بيع، لا يتفوقن أي الباع والمشتري عن بيع حصل بينهما إلا عن تراض، فما كان عن تراض فهذا بيع صحيح، وأما إذا لم يكن عن تراض وإنما كان عن إكراه فهنا لا يجوز. نعم. وأحيانا قد يكره الإنسان على أن يبيع. نعم. فلا بد أن يكون البيع عن تراض. نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. طبعا الترمذي لم يحكم عليه بحكم يفيد يعني قوة هذا الخبر أو حكما صريحا يفيد قوة هذا الخبر، لا، وإنما في يعني وإنما الأقرب أنه ضعف، وذلك بقوله غريب. وقد علم أنه لا يحكم على حديث ما بأنه غريب إلا وهو بين الضعف، إلا وهو ظاهر الضعف، إلا وهو بين الضعف. نعم. الغريب إما أن تستعمل مع الصحة. نعم. هذا حديث صحيح غريب، هذا صحيح ولكن إسناده غريب، أو يقول وهو أكثر حديث حسن صحيح غريب، وهذا أيضا قد حكم بصحته، أو يقول حسن غريب صحيح، بدل أن يجعل غريب في الأخير يجعلها ماذا؟ بين الحسن وبين الصحيح. وهذه قد اختلف، يعني هذه هل هي مثل حسن صحيح غريب أم لا، هل هي مثل حسن صحيح غريب أم لا. حسن غريب صحيح، الأقرب والله أعلم أنها مثل حسن صحيح غريب. طيب إذا لماذا غير؟ هو يتفنن، هو يتفنن في الحكم، ولذا وجد له غريب حسن صحيح أو غريب صحيح حسن، جعل الغريب ماذا؟ في الأول. نعم. ولكن يعني أيضا عندما نقول أنها يعني تقريبا هي مثل حسن صحيح غريب، ليس مثلها من كل وجه، حسن صحيح غريب والله أعلم أقوى، أقوى من حيث الجملة أقوى. نعم، وكأنه عندما أدخل غريب بين الحسن وبين الصحيح كأنه يعني يريد أن يؤكد شدة ماذا؟ الغرابة، أو أن الغرابة هنا أكثر من الحديث الحسن الصحيح الغريب. طبعا ما هناك الآن كتاب بين أيدينا أكثر من استعمال الغريب مثل كتاب أبي عيسى الترمذي، كتاب الجامع. بين أيدينا الآن ليس أحد يستعمل هذا المصطلح مثل ما استعمله أبو عيسى الترمذي. ولذا في علله الصغير تكلم عن الغريب وقسمه إلى أربعة أقسام، قسمه قسم الغريب إلى أربعة أقسام. نعم، فهناك طبعا غرابة في المتن وهناك غرابة في الإسناد، والغرابة التي في المتن هي على ثلاثة أقسام: إما أن يكون المتن كله غريب، وإما أن يكون المعنى غريب أصلا المعنى كله غريب، وإما أن تكون لفظة فقط غريبة والباقي لا مستقيم، يعني لفظة غريبة مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاع من طعام، نعم من المسلمين، من المسلمين زيادة من المسلمين، يعني فيها بعض الغرابة، بدون الحديث بدونها أشهر. نعم، وطبعا هي صحيحة لكن المقصود التمثيل، يعني هنا في لفظة. وأيضا فيما يتعلق بالإسناد أيضا على ثلاثة أقسام الغرابة التي تقع في الإسناد: إما غرابة مطلقة، نعم يعني هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد بهذا اللفظ مثل حديث الأعمال بالنيات، وإما أن تكون الغرابة نسبية، الحديث مشهور من أوجه ولكن هو من هذا الوجه ماذا؟ غريب، من هذا الوجه فقط هو غريب، نعم من هذا الوجه فقط هو غريب، نعم. فهذه تسمى غرابة نسبية. وهناك غرابة ثالثة وهي أن يكون بعض الرواة لا يعرف بالرواية عن البعض الآخر. هذا حديث رواه عباد بن العوام عن سفيان بن حسين، هو طبعا راح يأتينا إن شاء الله في الترمذي، عن سفيان بن حسين، عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة الحديث. نعم، هذا الحديث عن جابر له طرق، منها طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر وغير ذلك. هذا الطريق أولا هو غريب نسبي، لأن قد ذكر أنه لم يروه عن سفيان بن حسين سوى عباد بن العوام، وهذا لا أريد أن أمثل به الآن، وإنما أريد هو أن رواية يونس بن عبيد عن عطاء غريبة بحيث أنه لا يعلم أنه يروي عنه، حتى قال البخاري لا يعرف لعباد، لا يعرف ليونس بن عبيد سماع من عطاء، لا يعرف ليونس بن عبيد سماع من عطاء. بحثنا فما وجدنا له حديث عن يونس بن عبيد، ما وجدنا ليونس بن عبيد عن عطاء إلا هذا الحديث وهو بالعنعنة، ووجدنا أثر رواه عن يونس بن عبيد عند سعيد بن منصور في كتابه السنن من قول عطاء في مسألة تتعلق بالطلاق. نعم، أثر، بس قول لعطاء أيضا بالعنعنة. فها يعني عطاء، عفوا، يونس بن عبيد لا يعرب برواية عن عطاء، فأحيانا يأتي الإسناد يكون غريب ولكن بعضهم معروف برواية عن البعض الآخر، وأحيانا لا، ما يعرف أن فلان يروي عن فلان، أو أحيانا أكثر من راوي في الإسناد لا يعرف برواية عن فلان، وهذا من أشد أنواع الغريب، هذا من أشد أنواع الغريب. المهم الغريب هذا مهم جدا. فالخلاصة أن الترمذي إما أن يستعمل الغريب مركبا، وإما أن يستعمله مفردا. إن كان استعمله مركب هذا على حسب ما ركبه فيه، كما تقدم في التمثيل، وكثيرا ما يقول حسن ماذا غريب، هنا ركب، أو حسن صحيح غريب، هنا ليس مفردا مركبا. وحسن غريب أضعف من حسن فقط. فعموما الغرابة إما أن تمنع صحة الخبر، وإما أن تقلل ماذا من قوته. نعم تقلل من نعم صحيح، لكن بس تقلل من قوته، يعني في الجملة الحديث المشهور لا شك أقوى من الحديث ماذا الغريب، هذا من حيث الجملة. نعم هذا من حيث الجملة. فالغرابة إما أن تمنع من صحة الحديث، وإما أن تقلل من ماذا تقلل من صحته. نعم هو صحيح ولكن ليس مثل الحديث الذي ليس بغريب. ولذا حسن صحيح أصح من حسن صحيح غريب. نعم. وأما إذا استعملها مفردة أبو عيسى الترمذي فهذا لا يستعملها بالتتبع إلا في الحديث الضعيف. نعم لا يستعملها في الحديث الضعيف. فهنا يعني ظاهر حكمه والله أعلم أن هذا الخبر لا يصح. طبعا الخبر من خلال ترجمة رواته أن الإسناد يعني لا بأس به من خلال ترجمة الرواة، ولكنه غريب، ولم يبين أبو عيسى أن الغرابة يعني ممن، هل هي من أبي أحمد الزبيري؟ نعم لعل نراجع الآن. هل نعم يعني إذن العقيلي يرى أن العلة في يحيى بن أيوب. رواه أحمد عن من؟ رواه أحمد وأبو داود. خل نشوف. أبي أحمد الزبيري. أي يعني إيه؟ طيب نبغي أبو داود. إيه؟ إذن أبو أحمد الزبيري قد توبع. نعم فأبو عيسى يعني قد استغربه يعني الظاهر هنا. نعم الغرابة في يحيى بن أيوب. نعم فأبو عيسى المهم لم يصحح هذا الخبر، بل ظاهر كلامه أنه لا يصح. نعم قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني. وعمر بن حفص الشيباني ثقة. نعم قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب وعبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة حافظ مكثر، توفي عام 97 و100. قال عن ابن جريج. طبعا رواية ابن وهب عن ابن جريج رديئة، يعني فيها أشياء تستغرب أو نعم يعني محل نظر. نعم قال عن ابن جريج وهو ابن ملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، وهو ثقة مشهور وعالم جليل، وقد تقدم لنا ذكر أقسام حديثه. نعم. قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وهو ثقة حافظ على القول الراجح. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. نعم، يعني قال له عليه الصلاة والسلام اختر، يعني اختر إما إمضاء ماذا؟ البيع، أو عدم إمضائه. نعم، فهذا فيه مشروعية الخيار، هذا فيه مشروعية الخيار، وقد تقدم لنا ذلك. نعم، لا أكيد جسما هذا في المجلس، لأنه عندما حصل البيع خيره عليه الصلاة والسلام بين أن يتم هذا البيع أو يرجع عن هذا البيع، البائع الأعرابي، والرسول عليه الصلاة والسلام قد اشترى. نعم. نعم. قال أبو عيسى الترمذي وهذا حديث صحيح غريب. نعم، هذا نعم في بعض النسخ حسن صحيح غريب. كيف؟ والله هذه فيها نظر، لأن طبعا في تحفة الأشراف أيضا صحيح غريب، وفي المشكات مشكات المصابيح نقل عن الترمذي أنه قال حسن صحيح غريب. وأما حسن غريب هذه كيف؟ لا يعني هو الأصل بارك الله فيك يعني ما في تحفة الأشراف أي صحيح غريب. هذه أي نسخة اللي فيها حسن غريب؟ الرسالة أبو عبد الله هذا صحيح غريب. أي. يعني صحيح غريب فقط. أي نسخة هذه لي حسن غريب؟ والله دار الكتب العلمية يعني ما نعم كيف؟ تحفة الأحوذي؟ تحفة صحيح غريب. صاحب المشكات حسن صحيح غريب، وفي تحفة الأشراف صحيح غريب، وفي تحفة الأحوذي حسن صحيح غريب. أي نعم. إيه يعني صحيح فقط. يعني طبعا الأرجح هو قول الترمذي صحيح غريب، هذا الأقرب والله أعلم، لأن هكذا أيضا في تحفة الأشراف هي قريبة من صحيح غريب، حسن صحيح غريب قريبة من صحيح غريب. وأما حسن غريب فقط لا، هذه فيها أي هذه فيها النظر. نعم. اي يعني صحيح صحيح فقط صحيح غريب. نعم نعم. وطبعا أبو الزبير قد توبع، عفوا بن جريج قد توبع، بن جريج قد توبع في هذا الخبر، فهذا الخبر خبر صحيح. وأما مسألة عنعنة أبي الزبير فهذه لا يلتفت إليها كثيرا، لأن أبا الزبير معروف بالرواية والمجالسة والمصاحبة لجابر والسماع منه. نعم، فالأصل فيما رواه عن جابر محمول على السماع، حتى يدل دليل على خلاف ذلك. نعم. قال: باب ما جاء في من يخدع في البيع. نعم، يعني عندنا أناس لا يحسنون البيع والشراء، نعم، وأنهم قد يخدعون في ذلك، فما هو العمل في من يخدع في البيع؟ هذا الباب معقود لذلك. نعم، طبعا يعني عند الفقهاء أن الصغار لا يجوز لهم البيع والشراء إلا يعني في الأشياء، ماذا؟ في الأشياء اليسيرة، يعني واحد صغير ببيع سيارة، نعم، فهذا قد يخدع، يخدع من الشخص المشتري، نعم، فهذا لا يمضي بيعه، هذا بيع غير ماضي، نعم، وإنما يعني يشتري حاجة ولعبة وشيء يسير وخبز وما شابه ذلك، فهذه العادة قد جرت به لا بأس بذلك. وأما الأشياء الثمينة فهذه نعم، نعم، الصفقات وما شابه ذلك، فهذا بيع الصغير لا يصح. المهم عندنا كبار يخدعون في البيع، فما هو العمل فيما يتعلق بهم؟ هذا الباب معقود لذلك. قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري وهو صدوق، قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، عفوا يوسف بن حماد البصري ثقة بالاتفاق، يوسف بن حماد البصري ثقة بالاتفاق، قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أيضا السامي البصري وهو ثقة جليل، قال عن سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكر البصري وهو أيضا ثقة جليل، قال عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة البصري وهو إمام حافظ، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا، طبعا هذا إسناد بصري كلهم بصريون حتى أنس قد نزل البصرة وتوفي فيها، أن رجلا كان في عقدته ضعف، نعم، أي في عقله، وكان يبايع، نعم، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهى، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل ها ولا خلابه. خلابة يعني لا خديعة، لا خديعة في البيع، وذلك لأن هذا الشخص يعني عقله ليس بتام، فإذا قد ماذا؟ قد يخدع في البيع، يعني يقال له مثلا إذا كان هو ببيع يقال له سلعتك لا تساوي، هو يقول بل، يقال له سلعتك لا تساوي إلا 100، يخدعونه، أو بيشتري يزين له الشيء الذي يريد أن يشتريه، نعم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقول بما أنه لا يصبر عن البيع، نعم، أنه إذا بايع فيقول لا خلابة، أي لا خديعة في البيع، نعم، وبالتالي لو خدع أنه ماذا؟ نعم يرد، نعم يرد أو يرد هذا البيع، نعم، ولا يمضى، نعم. قال: وفي الباب عن ابن عمر، نعم، طبعا هذا إسناد صحيح، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، يحجر عليه أي يمنع، يمنع من التعامل. نعم، يمنع من التعامل في البيع والشراء، لا يعامل في البيع والشراء، محجور على ماله. نعم، يتولى هذا عنه غيره، وأما هو فمحجور عليه. نعم. قال وقال يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحجر عليه لطلب أهله، فقال هذا الرجل إني لا أصبر عن البيع، فقال إذن قل لا خلاف. نعم. قال إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يرى بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. نعم، والصواب أنه يحجر عليه، الصواب أنه يحجر عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى هذا الشخص أن يبيع ويشتري. نعم، ولكن هذا الشخص قال نعم لا صبر لي على البيع، فقال إذن قل لا خلابه. نعم. طبعا وهذا حديث ابن عمر ثابت في الصحيح في قصة هذا الرجل. نعم. قال باب ما جاء في المصوات. نعم، وطبعا المصوات مأخوذة من التصرية، وهي الحبس، وهي الحبس، يعني أن البائع أو صاحب السلعة، صاحب هذه البقرة أو الشاة، لا يحلبها، يدع الحليب في ضرعها ولا يحلبها حتى والعياذ بالله كأنها كثيرة ماذا؟ كثيرة اللبن. نعم نعم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وله حكم في الشريعة عندما يقع، فهذا الباب معقود لذلك. فالتصرية أي الحبس المنع، فهو يدع الحليب محبوسا في ضرعها ولا يحلبها وقت وقتين حتى يظن الظان أنها ذات حليب كثير. نعم. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ورأس الإمام. قال عن حماد بن سلمة. نعم، وهو البصري، تقدم الكلام على حماد وأنه أيضا إمام. قال عن حماد بن زيد وهو الجمحي البصري، وحماد بن زيد ثقة جليل، وحماد بن سلمة أيضا مقدم، محمد بن زياد، وحماد بن سلمة مقدم في محمد بن زياد الجمحي البصري، حماد بن سلمة مقدم في محمد عليكم السلام في محمد بن زياد الجمحي البصري. نعم، وهذه سلسلة، حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، هذه سلسلة فيها عدة حديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصواتا فهو بالخيار، يعني إذا حلبها هو ما راح يعرف أنها مصوات حتى يحلبها، فإذا حلبها ثم في الوقت الثاني أو اليوم الثاني وجد أن الحليب أو اللبن قد تغير من حيث الكمية والمقدار، فإذا هذه مصوات، فهو الآن بالخيار، إن شاء ردها لأنه يريد ذات حليب فله الحق، لأن قد خدع من قبل هاللباع، فله الحق أن يردها، ولكن يرد معها صاعا من تمر. نعم، هذا الصاع من تمر بدل ماذا؟ بدل الحلب، نعم الحليب الذي حلبه، نعم. قال: وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار العبد البصري وهو ثقة حافظ، قال: حدثنا أبو عامر وهو العقدي عبد الملك بن عمرو البصري وهو أيضا ثقة جليل، قال: حدثنا قرة بن خالد السدوسي البصري وهو أيضا ثقة جليل، قال: عن محمد بن سيرين البصري أيضا الأنصاري مولاهم البصري وهو إمام، قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصواتا فهو بالخيار 3 أيام، لأنها لا تتبين في نفس الوقت، لا بد من يعني انتظار يوم يومين، لأن قد يكون في اليوم الثاني يعني ما يتبين أيضا أكثر، نعم، ففي اليوم الثالث تتبين، نعم. قال: فإن ردها رد معها صاعا، هو بالخيار 3 أيام، فإن بدا له أن يرده يرد معها صاع من طعام، وإلا يمضي البيع لا سمراء، نعم، لا سمراء أي الحنطة، نعم، سمراء الشام هي الحنطة، نعم. طبعا قال البخاري في كتابه الصحيح أن التمر أكثر، الرواية التي فيها ذكر التمر هي الأكثر، نعم. قال: ومعنى لا سمراء لا بر، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، أصحابه أهل الحديث وعلى رأسهم الشافعي وأحمد وإسحاق، نعم. هذا الحكم من أبي عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هل هو للإسناد الأول أو للإسناد الثاني أو لكليهما؟ نعم، والله هو الحديث، نعم، بكلا الإسنادين هو حسن صحيح، الحديث من كلا الطريقين، نعم، هو حسن صحيح. وقد يكون أبو عيسى هذا الحكم يعني للمتن بهذين الطريقين، أو قد يكون هذا لأحدهما أي الطريق الأخير، نعم، نعم الحديث، نعم، لا شك ثابت في الصحيحين، نعم. فهذا الحكم من أبي عيسى يعني يحتمل للمتن ويحتمل لأحدهما، المهم كلا الإسنادين كلاهما حسن صحيح، والحديث هو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان، نعم. قال: باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع، نعم، يعني أنت تبيع الحاجة وتشترط فيها ماذا؟ شرط، تبيع الحاجة وتشترط فيها شرط، نعم. دابة اشترطت مثلا أن تبعت هذه الدابة بمكة وقلت بشرط أني ما أسلمها إلا في الرياض، هذا إن وافق المشتري فهذا الشرط صحيح والبيع صحيح تام، نعم. وإن كانت أيضا سيارة تقول: أنا أسلمها في الرياض، أنا الآن ما عندي سيارة، أرجع إلى بلدي في الرياض وأنت بمكة فأسلمها لك في الرياض، نعم. أو كان مثلا هذا بيتا فقلت أنت اشترطت أنك يعني لا تسلم، تسكن لمدة شهر، ما تسلم البيت إلا بعد شهر، فكل هذا الحق لك في مثل هذه الحالة، نعم. وهذا الباب معقود لذلك. قال: حدثنا ابن أبي عمر، نعم، محمد بن يحيى العدني، وهو على القول الراجح أنه ثقة، نعم، ثقة مكثر، نعم. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح وآسي، نعم، وهو إمام جليل وتوفي عام 97 و100، قال عن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادع الكوفي، وهو أيضا ثقة جليل، وتوفي عام 48. قال عن الشعبي، طبعا قال أبو زرعة أنه يكثر من التدليس عن الشعبي، زكريا يقول يكثر من التدليس عن الشعبي، والأصل طبعا فيما رواه عن الشعبي الأصل صحيح، نعم، وإن كان يدلس إذا لم نقف له على تدليس، ما في دليل أنه دلس في هذا الخبر، فهنا نعم الأصل الصحة. قال عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الإمام، توفي عام 300، نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، البائع جابر، نعم، والمشتري الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع شيئا لنفسه بعد أن بعث بالنبوة والرسالة، نعم، وإنما كان يبيع ويشتري قبل ماذا؟ قبل البعثة، نعم، نعم، باع ولكن ليس لنفسه، وأما اشترى فلا شك قد اشترى، نعم. قال أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله، لأن تم البيع في أثناء ماذا؟ في أثناء، نعم، السفر، في أثناء الطريق إلى المدينة، فوافق جابر على أن يسلمه في المدينة على حملانه إلى أهله، نعم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم له الثمن إلا أيضا متى؟ في المدينة. وبعض أهل العلم يمنع من بيع الكالئ بالكالئ، الغائب بالغائب، وهذا الحديث رد على من؟ رد عليهم، طبعا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، هذا حديث باطل، لكن جمع من الفقهاء يقولون به، والله أعلم، أو هناك من يقول به. هذا الحديث فيه رد عليه، هذا يعني الحديث يفيد أن يحق لك أن تشتري وأنت ثمن ليس موجودا عندك، وأيضا السلعة لا تقبضها إلا أيضا، نعم، يعني الآن ما في قبض، لا قبض ثمن ولا قبض ماذا؟ ولا قبض سلعة. فعندنا ثلاث صور للبيع. الصورة الأولى أن تسلم السلعة وتقبض الثمن، وهذا واضح. الصورة الثانية أن تسلم السلعة وقبض الثمن متى؟ بعد ذلك. وهنا عندنا أيضا عكس ماذا؟ عكس هذه، نعم، وهو نعم أن تقدم الثمن وتؤخر المثمن، نعم، الاستلام، وهذا في السلم، وهذا في السلم. والصورة الثالثة ما في قبض، والبيع أيضا يعتبر ماذا؟ صحيح، يعتبر البيع صحيح، نعم، يعتبر البيع صحيح. أنت اتفقت مع شخص إنه يشتري سيارتك، أفرض أنت مع شخص مثلا سيارتك في الرياض وأنت مع شخص في مكة، وهذا الذي في مكة يعرف سيارتك، يعرفها، فتبايعتما على أن هذه، نعم، بعت السيارة ب10,000 ريال مثلا، فقلت له أنا بسلمك السيارة إذا جيتني في الرياض، وقال لك هو أنا إذا جيت للرياض وأخذت منك السيارة سلمت لك ماذا؟ الثمن، فهذا أيضا لا بأس به. هذه هي الصورة الثالثة، نعم، ودليلها حديث جابر قال واشترط ظهره إلى أهله. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر، نعم، هذا الحديث قد روي من أوجه متعددة، وساقه البخاري في مواضع متعددة من كتابه الصحيح. نعم، وفي الحديث قصة، وهو أن جمل جابر قد أعيا حتى أصبح جابر في آخر ماذا؟ في آخر الركب. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، وجاء بأنه كان يكون في المؤخرة ويعطي ظهر للملائكة عليه الصلاة والسلام، يتفقد أصحابه. ولذا هو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، وهي من ضواحي المدينة، بات فيها حتى يلحق به من نعم من أراد اللحوق. نعم، فجاء عليه الصلاة والسلام أن موجد جابر قد تأخر، جاء فسأل فقال إن يعني الجمل أعيا، فقام عليه الصلاة والسلام وضرب الجمل، فأصبح الجمل ماذا؟ أصبح الجمل نعم يسبق الآخرين. فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه، قال لجابر، فباعه جابر، فاشترط أنه ما يسلم له في المدينة. فعندما جاء للمدينة وسلم له الجمل نقده الثمن عليه الصلاة والسلام، أمر بلال أن يعطيه الثمن، وزاد ماذا؟ زاد في الثمن وأرجع له جمله. ومن كتب الحديث وتقدم لي التنبيه على ذلك أن هناك علاقة خاصة بين جابر وبين من؟ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن خلال الأحاديث والنصوص أن لجابر له مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ولذا عندما مرض جابر جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، جاءوا يمشون، يعودون من؟ يعودون جابر. جاء عليه الصلاة والسلام بنفسه يعود جابرا. وفي أيضا غير ذلك من المواقف، ولعل يتيسر إخراج هذه المواقف وصياغتها على شكل قصة جابر بن عبد الله مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قصة جميلة. نعم، قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع، هذا غير صحيح لأنه يخالف حديث جابر، ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط، وهذا الكلام غير صحيح. نعم، فالصواب أن الشرط مشروع، وإنما جاء النهي عن شرطين في بيع، وأما شرط وبيع فهذا من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب نبي عن جده، وهو خلاف رواية المشهور عن عمرو بن شعيب نبي عن جده أنه نهى عن سلف وبيع وشرطان في بيع. نعم، وأما الشرط فلا بأس بذلك. نعم، قال: باب، طبعا حديث جابر حديث صحيح، وتقدم أن نعم البخاري قد ساقه في مواطن متعددة. نعم، وخرجه أيضا مسلم. نعم، قال: باب الانتفاع بالرهن. نعم، الرهن هو أن يرهن الإنسان شيئا، والحكمة في هذا الرهن أنه يعني عندما لا ينقد ماذا؟ الثمن. فهذا الرهن إذا لم ينقد الثمن يباع هذا الرهن ويستوفي البائع حقا من ماذا؟ من هذا الرهن الذي رهن. نعم، من هذا الرهن الذي رهن. نعم، واحد اشترى مثلا سيارة وقال: والله أنا ما عندي الآن الثمن وبسلمك بعد شهر، فقال الذي باع اغهل لي شيئا. نعم، فهذا الرهن إذا الحكمة في هذا الرهن إذا لم ينقد هذا الشخص الثمن فإن هذا الرهن يباع ويستوفى منه ماذا؟ ويستوفى منه الثمن. نعم، هذا الرهن هل ينتفع به أم لا؟ هذا الرهن سيارة، تترك السيارة معطلة ما تستعمل، هذا الرهن دابة، تترك هذه الدابة ما تحلب ما تستعمل. لا، الرهن ممكن أن يستعمل ويستفاد منه وإن كان ماذا؟ وإن كان مرهونا. والذي يدل على هذا الحديث كما سوف يأتي، قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء بن العلاء تقدم، قال ويوسف بن عيسى، ويوسف بن عيسى ثقة، قال حدثه وكيع بن الجراح عن زكريا بن أبي زايد عن عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب، يعني الدابة، إذا كان مرهونا، يعني ما يمنع كونه مرهون أن يركب، ولبن الدوي يشرب. نعم، هذه الدابة قد رهنت، فكونها مرهونة هذا لا يمنع من حلبها فيشرب لبنها إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته، نفقتها الدابة على من؟ على الذي استفاد منها، على الذي استفاد منها، فهذا الذي استفاد هو الذي ماذا؟ هو الذي ينفق على هذه الدابة. نعم، هي لا شك الدابة مال، ولذا تباع ويستوفى منها الثمن. هو ما يكون مال على الإطلاق. نعم، يعني إلى الآن هو ليس مالا له، إلى الآن هو إلى الآن هذا الشيء المرهون هو ملك من؟ ملك الأول، ملك صاحبه، نعم، الذي رهنه. أما الذي باع إلى الآن ما يملك هذا الشيء، متى؟ إذا لم يدفع هذا المشتري، لم يدفع الثمن فيباع هذا الشيء المرهون فيستوفى. قد يكون هذا سعر هذا الشيء المرهون أكثر من ماذا؟ من قيمة السلعة. نعم، أكثر من قيمة السلعة، فالزيادة ترد على صاحبها. نعم، فإذا المهم هذه الاستفادة تكون النفقة على الذي استفاد، الذي نعم الذي يستفيد يركب ويشرب هو الذي ينفق عليها لأنه استفاد من الركوب والشرب. قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. نعم، هذا القول غير صحيح، بل الأدلة دلت على خلاف ذلك كما تقدم. طبعا أبو عيسى قد صحح الإسناد السابق، صح رواية زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة. نعم، ولا شك أن هذا الإسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، الإمام البخاري قد خرج هذا الحديث في صحيحه، وكونه قد روي موقوفا لا ينافي الرفع. نعم، والأصل أن مثل هذا الحديث خاصة من قبل أبي هريرة الأصل ليس هذا محل اجتهاد. نعم نعم اي نعم لا. نعم هو لو حصل عطل بسيارتنا ما استعملها، التصليح على من؟ المستخدم. البنزين على من؟ على المستخدم. نعم، على المستخدم. نعم، فهذا ما يمنع من استخدامها. نعم، ولعل طبعا نقف عند هنا لأن الباب الذي بعده يعني يتعلق بأمر آخر، فلعل نقف عنده هذا، وبالله تعالى التوفيق. آمين.